الخط معاك على الخط. مريم انت هتفضل قاعد لي كده؟ قوم خدم على الزباين لحد ما انزل. مش ممكن، مدمنة زعيق. ايه ده؟ باب الشقة مفتوح؟ محسن، محسن هو نزل وساب الباب ولا ايه؟ محسن انت فين؟ فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود جيرارا، من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟ من يدور من سور حديقتها؟ من حاول فك ضفائرها؟ يا ولدي مفقود مفقود مفقود يا الجمال ده يا عندليب. رؤية، ومين بقى حبيبة القلب اللي انت مش عارف تفك ضفايرها؟ الصحافة يا رؤية. بس انا انتهيت يا رؤية. انت لسه ابتديت. اي بني ادم طبيعي اتحط في الظروف اللي انا اتحطيت فيها كان زمانه بقى اشهر صحفي في العالم. اخترعنا شخصية الخط والدنيا كلها وقفت على حيلها، وفي الاخر انا مش عارف اتعين في حتة جريدة واقعة، وعبد اخويا اسمه اتحفر في التاريخ على رأي اللي قالها، وصورته على غلاف كل المجلات، ده غير لقاءات القنوات الفضائية معاه. عبده السرساوي، عبده السرساوي قاعد في فندق 5 نجوم يا رؤية. وماله؟ ما اخوك برضه ونتمنى له كل خير. انا ما قلتش حاجة، انا نفسي عبده يبقى احسن انسان في الدنيا، بس هو كان كل احلامه يحضر ماتش الاهلي والزمالك في الاستاد. انا اللي كنت بحلم بالشهرة يا رؤية. ما تخافش انا معاك، واوعدك اخليك اشهر صحفي في مصر. ابعدي عني يا بنت الناس، ابعدي عني، انا نحس. ده حتى الزمالك اتغلب بسببي. منحوس منحوس منحوس يا ولدي. بس بقى حليم كفايه كده، ها احنا هنخلي الخط يعمل حاجه مطرقعه تخليك مشهور. خلاص الخط، خلاص صفحه واتقفلت، ما تجيبيش سيرتها تاني. ليه بقى؟ المره اللي فاتت عدت على خير، المره الجايه البوليس هيعكشنا من قفانا ومش هيبان لنا اصحاب. انت مش شفت الست كونداليزا رايس بتقول الخط عدى الخط الاحمر وكانت بتبرق بعينيها؟ طب مره واحده وخلاص. لا يمكن. اسمعني بقى. حاضر. الخط هيتصل بالراجل صاحب الجريده علام. ايوه، وهيقول له انت تعين محسن بالجريده يا بلغة يا ابن البلغة. استاذ علام، التلات بنات الجداد قاعدين بره. طيب عملت لهم تيست؟ ايوه. وايه الاخبار؟ زي الفل، دماغهم بيضة قشطة. واحدة مثالها الأعلى هيفاء وهبي، وحتموت وتعمل فيديو كليب يا أستاذ. والتانية حتتجنن وتتجوز واحد مريش. والتالتة مخنوقة من الحر وعايزة تسافر شرم. طيب دي دماغهم، وأنا هعمل إيه بدماغهم؟ خليهم عندك شوية لحد ما خلص المقالة دي. أوكي. ألو؟ أيوة أنا علام الصريتي، مين معايا؟ معاك الخط الصغير. بتقول ايه؟ سلك ودانك يا بجب، ما بحبش تكرار الكلام. انا الخط الصغير. اهلا اهلا يا استاذ خط. ايوه كده، قوم وقف وانت بكلمني. هو حضرتك عرفت منين اني وقفت؟ عيب عيب تسأل الخط السؤال زي ده يا غبي. انا اسف يا فندم، ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ One question no more. حضرتك اختفيت بعد ماتش الاهلي والزمالك. كان عندي ميتنج في جزر القمر. طبعا ده هيبقى شرف كبير ليا لو عرفت تفاصيل الاجتماع وانزله لحضرتك صفحة اولى في الجريدة كمان. ايوه، بمناسبة الجريدة يعني كسبت كام اعلام في توزيع الجريدة اليومين اللي فاتوا دول؟ كلام فاضي يا استاذ خط، ما انت عارف مصاريف الطباعة والمحررين. انا مرة واحد من ولاد المتنورين في الكرة الارضية كذب علي قطعت لسانه، عشان كده يكون عبر الباقي اخواته. كسبت كتير يا فندم، كتير قوي. انا كنت بوزع في اليوم 500,000 نسخة. تحب حضرتك نتقابل امتى عشان اعمل معاك حديث صحفي؟ لا لا، أنا نفسي بتجزع من القرعة اللي في دماغك. ألبس باروكة يا فندم. أصل أنت تقيل، شوف لي حد لايت يعني. عندي بنت لسه بالكرتونة بتاعتها. خلي الكرتونة بعدين، أنا عايز صحف يضغف. كان عندي ولد فلاح بس للأسف طردته. محسن السرساوي مش كده؟ أيوة، ولد غتيت كده وشايف نفسه. تحب ناخد عزاك منين؟ عمر مكرم ولا الحمدي شزلية؟ ليه بس يا أستاذ خط؟ انا عملت ايه؟ محسن السرساوي يرجع فورا. حاضر. ويتعين رسمي في الجريدة. حاضر. ويبقى رئيس القسم وهو النايب وهو الوكيل، فهم ولا؟ حاضر. والتلات بنات اللي قاعدين برا دول تطردهم حالا بلاش مسخرة. وحضرتك عرفت منين؟ تاني هتسأل السؤال الماسخ ده تاني؟ تحب اقول لك لون الفلن بتاعتك يا مراهق انت؟ لا لا لا خلاص. يلا غور قبري لمك. رؤيا. اسلام باشا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. تحب تشرب ايه؟ لا مش عايز حاجة، اقعدي انا عايزك في كلمتين. خير يا باشا. انت تعرفي محسن السرساوي من زمان؟ لا انا اعرفه من كام شهر. ما تعرفيش هو فين دلوقتي؟ غالبا في الجريدة. انت قلقتني يا باشا، محسن عمل حاجة؟ دماغي هتتفرتك يا رؤية. اعمل لك قهوة؟ الخط الصغير بيختار عبده السرساوي من وسط 70 مليون عشان يحضر ماتش القمة، ويختار محسن السرساوي الناطق الصحفي لسيادته. تفتكر دي صدفة؟ اكيد صدفة، ومحدش عارف الخير فين، وتبقى في ايدك وتروح لغيرك. انت يا حاتي اللي محيرني اكتر اني سألت عليهم لقيتهم ابيض يا ورد، لا عندهم ميول سياسية ولا ميول إرهابية. أنا أضمن لك يا باشا إن محسن ما عندوش أي ميول. أنتوا مرتبطين؟ لا بس أنا برسم عليه، بس للأسف هو فهمه تقيل. برافو عليك، يبقى عشان كده اختاروا الخط الصغير.